أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، تبارك ربنا وتعاليت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توقفنا البارحة عند البيت: من شك حال قربه هل سلم هكا، سلم من غير سجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. من شك حال قربه هل سلم سجود لزما، من كثرت شكوكه واستنكح الغوى لا يلزمه، لكن عليه مطلقا أن يزود بعد سلامه على معتمه. والجهر في القنوت عمده كريه، وسهوه لشئ فيه بالأخرين صورة قرى أو مطلقا، صلى على خيل ورى لذكره أو اقتعات واحدة، أو لم يتم صورة أو خرج من صورة إلى سواها، أو بيد أشر أو رأس فلا شيء عليه. ومن أعاد سهيا نلت المرام فتحة سجد من بعد السلام، والظاهر البطلان إن تعمد كما ترى في الأصل يا أخ الهدى. والظاهر، بدي شوف الفاهد نحوها، والظاهر البطلان بالواو، بعض النسخ فيها بالفاء، والظاهر بالواو، والظاهر البطلان، والظاهر البطلان إن تعمد كما ترى في الأصل يا أخ الهدى. قال الناظم: البارح من شك حال قربه هل سلم، اش يدير؟ سلم من غير سجود لزيمة. من كثرت شكوكه واستنكح الغى ولا يلزمه، لكن عليه مطلقا ان يسجد بعد سلامه. المستنكح هذا لفظ أول من استعمله المالكية، والأصل في المستنكح هو من يطلب النكاح، من يريد الزواج ويتقدم لعائلة ما يسمى مستنكحا، أي يطلب النكاح. وأطلقه المالكية على من يكثر لديه الشك إلى درجة الوسواس، الأطباء يسمونه الوسواس القهري، يسمى المستنكح. يقول لك: من كثرت شكوكه واستنكح. لكن ما الفرق بين الشك والساهي؟ باش نعاودوا نرجعوا للمستنكح الشك والمستنكح الساهي. من يكثر لديه الشك في النسيان في السهو، ومن يكثر لديه، ومن يستنكح في السهو، ومن يستنكح في الشك. من يكثر لديه السهو، ومن يكثر لديه الشك. أشنو الفرق بين الشك والساهي؟ أولا، الساهي يضبط ما تركه إذا ذكرته، أما الشك فلا يضبط. الفرق بين الشك وبين الساهي أن الشك أو الساهي عفوا يضبط الساهي لما تقول سبحان الله مباشرة تفكر أجداء، وحتى إذا كان ما تفكرش إذا ذكرته يتذكر مباشرة، لكن الشك يبقى متردد درتها والله ما درتهاش. هذا هو الفرق بين الساهي وبين الشك. فالاستنكاح هنا الشك والساهي اتفقنا عليهم. طيب هنا واش يولي لنا؟ يولي لنا مستنكح السهوي أي من يسهى دائما، ومستنكح الشك وهو من يشك دائما. هنا واش هو الحل تاعي؟ اعلم أن الشك مستنكح وغير مستنكح، والسهو كذلك مستنكح وغير مستنكح. فالشك المستنكح هو أن يعتري المصلي كثيرا بأن يشك كل يوم ولو مر، هذا يسمى الشك المستنكح. ولو مر هل زاد أو نقص أو لا، وهل صلى ثلاثا أو أربعا ولا يقين عنده يبني عليه. هذا كلام قلنا الشك قبيله هو المتردد وما عنده حاجة رسمية، ما هو عارف دار ما دار، مش عارف نقص زاد مش عارف. فلما يصبح مستنكحا يزيد يتخلط له الأمر كثر. علاش؟ لأنه يولي له وسوسة. قبل كان لا يشك، خطرة في سمانة خطرة في سمانتين خطرة في 15 يوم، الآن ولا له وسوسة وين صلى يجيه نفس الشك، والله مني عارف ايش درت في صلاتي. وين صلى يجيه نفس الشك، منيش عارف ايش درت في صلاتي. هذا يسمى الشاك المستنكح. طيب وحكم هذا أنه يبني عليه ولا إصلاح عليه، ويسجد بعد السلام استحبابا. أدو اللي قال لنا من كثرت شكوكه واستنكح ألغى، ولا يلزمه أن يصلح، لكن شرط عليه مطلقا أن يسجد بعد سلامه. والسجود هنا استحبابا وليس واجبا، وإنما يستحب له أن يسجد. بسيط العبارة، من تكثر عليه الشكوك إلى درجة الوسوسة ويدوم عليه الشك دائما فإنه يلغي شكه. واش يقول في نفسه؟ صلاة كاملة. موش كما تعيام سلي يقول صليت ثلاثة ولا ربعة، ثلاثة وزيد ركعة وزيد البعد، والو. هذا يقول صلاة كاملة ويسلم أكمع ويزيد البعد. علاش؟ لأن علاج الوسوسة عدم الالتفات إليها. الشيطان واش يدير؟ ينقلك من السهو إلى الشك، ومن الشك إلى الاستنكاح اللي هو كثرة اللي يسميه الأطباء الوسواس القهري. ينقلك يبدلك بالسهو، تسهو اليوم غدوة بعد غدوة، عفوا خطرة في سمانة خطرة في 15 يوم كذا، تولي انت تلتفت للسهو ياسر، يولي ينقلك للشك، تولي دائما تشك. لما يشد فيك الشك يولي ينقلك للوسوسة، لما ينقلك للوسوسة يولي عندك وسواس قهري، ما بقيش تشك فقط في الصلاة، تولي تشك حتى في الوضوء، تولي تشك حتى بلك وطيت على نجاسة، تولي تشك حتى بلك واحد سلم عليك موسخ، تولي تشك حتى بلك. ينقلك لين يولي الوسواس مرض، ومن بعد يقول لك باش تبرى من المرض هذاك حبس من صلاة الروح. كثير من الشباب مساكين يقول لك انا ماذا انا علاه نصلي، مادام نعصي مولانا ونصلي يا خويا ما نصليش كاع. تسمعوها من بعض الشباب ولا ما تسمعوهاش؟ يقول لك يا خويا انا مانيش قاد نصلي ونعصي مولانا، انا بغيت نولي سيدنا نوح. اذا كان العصيان من اصل ابن ادم، واذا لم يعصي لا يمكنه ان يكون تام الايمان الا بعد معصيه وتوبه. بعض الشباب يقول لك والو انا يا خويا لين نتوب ويهديني مولانا باش ديك الساعه. المشكل ان الشيطان اقنعه بذلك، وصل الى درجه الوسواس القهري. مسكينه ومريض، نضرب داوي روحك. أما المؤمن فيعصي ويتوب ويعصي ويتوب ويعصي ويتوب، هو بين مد وجزر بين الإيمان والمعصية حتى يجذبه الله سبحانه وتعالى له جذب عزيز مقتدر. نهار اللي يجذبه يكون فات 40 أو فات 50 أو فات 60، أما إذا لم يتوب في شبابه ولم يرجع إلى ربه في شبابه. قديما وش يقول الشاعر؟ على من بلغ 40 ولم يتوب، ما صعب التوبة، صعب، مش لن يتوب ولكن صعب. إذا بلغ 40 وفاتت عليه 40 50 ولم يتوب ولم يرجع إلى ربه سبحانه عز وجل يصبح الأمر صعبا. من شب على شيء، أنا من نجبا ينحج لين يهديني مولانا، وقتش يهديك؟ نحن نخاف أن تموت وأنت على حالك هذا والعياذ بالله، احنا دو الشيء اللي خايفين عليه. فأما أن تكون بين معصية وطاعة فلعل أن يوم القيامة رب سبحانه تلقى تتساوى عندك الحسنات والسيئات وبفضله ومنته يدخلك الجنة. أما إذا كان عندك إلا السيئات وحدها كيف الحل؟ قلنا من كثرت شكوكه واستنكح وش يدير؟ ألغى، ولا يلزمه أن يصلح، ولا يجب عليه أن يصلح، ولا يجب عليه أن يتبع الشيطان في ذلك، بل ولا يجوز له أن يتبع الشيطان في ذلك. لأن من كثرت شكوكه واستنكح ألغى، زيد ألغى شكه، ولا يلزمه أن يصلح. يجيك الشك يقول لك صليت في الصبح، صليت وحدة ولا زوج، وش تقول له أنت؟ صليت زوج. يجيك في المغرب صليت زوج ولا ثلاثة؟ صليت ثلاثة. هذا وش معنى ألغى؟ ولا يلزمه أن يصلح، لكن عليه مطلقا أن يزود بعد سلامه على ما اعتمد من الأقوال في المذهب المالكي، لأن ما يقابله أنه لا سجود عليه أصلا، وتقريب الراجح عند العلماء أنه لا سجود عليه، وإنما سجود البعدي كون البعدي خارج الصلاة فإنه لا يضر. متفقين؟ لذلك بعض العلماء قالوا بل لا سجود عليه أصلا حتى البعدي. علاش؟ لأننا نخاف أن يصبح مستنكحا في البعدي، يولي موسوس حتى في البعدي، زدته ولا ما زدتوش، ما لم تسجدوش أصلا. لكن عليه مطلقا أن يسجد بعد سلامه على ما اعتمد من الأقوال عند الناظم أو عند صاحب الأصل. أما جمهور العلماء على أنه لا سجود عليه أصلا. زيد وش يقول؟ نعم، والجهر في القنوت عنده كريه. شوف شحال من مسألة فيها، والجهر في القنوت عنده كريه. زيد وسهوه لا شيء فيه. طيب معلش نلقي نظرة على القنوت وعلى خلاف العلماء فيها، لأنه كثير من الناس ينكرون، يقول لك ما كانش قنوت في جهلا. اسمعوا أقوال العلماء. القنوت أولا له عدة معاني، ومعناه هنا الدعاء الذي يدعوه المصلي بعد الرفع أو بعد الصورة من الركعة الثانية في صلاة الصبح، أو بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة، جائز ديروا قبل الركوع وجائز ديروا بعد الرفع من الركوع، جائز كل الأمرين. لفظه عن عمر رضي الله عنه، شوف الصحابة رضوان الله عليهم، أي مش فلسفة الناس. عن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الصبح فقال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، على خلاف بين الألفاظ، إيش ما تقول لي، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونسرك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين أو بالكفار. ملحق، اللهم عذب الكفار أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، هذا في دعاء عمر، رواه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان. محله، روى حميد قال سئل أنس، من الذي سئل؟ من هو أنس؟ خادم رسول الله، ومن كان مع رسول الله في حله وترحاله، أو مش واحد من صغار الصحابة ممن لهم فقه قليل. راه المرتبة الثانية في الرواة، من هم المكثرون من الرواة؟ خمسة على رأسهم أبو هريرة، ثم أنس بن مالك، ثم عائشة، ثم ابن عمر، ثم جابر بن عبد الله، على خلاف بين الروايات. هذا المكثر أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل أنس عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده. هم يجيش واحد يتفلسف فينا في وقتنا ويقول لنا معلش. دليله: ذهب مالك والشافعي إلى أن مالك و إلى أن القنوت في صلاة الصبح سنة في جميع الأزمان. بنقول لكم على قالوا كلمة في جميع الأزمان، لأن أنسا قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه أحمد في المسند. وكان عمر رضي الله عنه وابن عمر وكان عمر رضي الله عنه يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم. على قال الراوي بمحضر من الصحابة في رأيكم؟ لأنه بإمكان الصحابة أن ينكروا عليه لو كان أتى ببدعة. على أبو بكر حاشم من عمر، عثمان حاشم من عمر، علي حاشم من عمر، أبو هريرة، أنس بن مالك، جميع الصحابة رضي الله حاشم من عمر، باش يقولوا له: يا عمر أتيت بدعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها. فقه من هذا؟ فقه من؟ فقه عمر رضي الله عنه. معليش. وذهب أحمد وأبو حنيفة رضي الله عنهما إلى أنه لا يسن القنوت في صلاة الصبح ولا في غيرها من الصلوات سوى الوتر. أحمد وأبو حنيفة وين قنتوا؟ في الوتر. لكن الخلاف بينهما أن أحمد يقنت جهرا وأبو حنيفة يقنت. لذلك الحنابلة في الوتر في رمضان، في الوتر: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من. الحنابلة يقنتون جهرا في الوتر، والأحناف يقنتون سرا في الوتر. الشافعية والحنابلة يقنتون سرا في الصبح. الشافعية والمالكية أو المالكية والشافعية. والخلاف في ذلك يسع الجميع. علاش؟ ثم ما درج عليه الحنابلة واش قالوا؟ لا يكون القنوت إلا في النوازل، لما تنزل بالمسلمين نازلة يقنتون. سؤال مطروح: هل فيه نازلة ليس فيها المسلمون اليوم؟ العراق في حرب، وليبيا في حرب، وسوريا في حرب، واليمن في حرب، مفروض نقنتوا في الصلوات كامل. يا ربي لو قنتنا في الصلوات كلها ندعو، بل ما نروحوش للدول الأخرى، نقنتوا لعلاج ما فيه المجتمع الجزائري من فساد، انتشار الرذيلة وانتشار لا أخلاق وانتشار الفساد وما فيه من بعدنا عن الدين، مش عارف، والمقاهي مملوءة أكثر من المساجد والمخامر مملوءة. إذا كان قنت لعلى هذه كفينا. لو أن القنوت بقي خص بالنوازل، لو لقنتنا للنوازل على ما نحن فيه لكان كافيا، بلا ما نروح للدليل عن سيدنا عمر رضي الله عنه أو غيره. لذلك معناه أن القنوت في الصبح عمده مكروه، لأن أصل القنوت أن يكون عند المالكية أن يكون سرا، وجهره لا شيء فيه. فانتبه، حتى لو أخطأت وجهرت بالقنوت، بل حتى لو تعمدت وجهرت بالقنوت، فليس عليك سجود قبلي ولا بعدي. بل ولو تركت القنوت وسجدت القبلي فإن الصلاة باطلة، تكلمنا عنها البارحة والبارح. فإن الصلاة وجهر في القنوت عنده كره وسهوه لا شيء فيه. فانتبه. ثم قال ومن بالأخرين سورة قرأ. نعم شوف كل الجزائر كانت تقنت قبل 1988، كل الجزائر من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها كانت تقنت قبل 1988. منذ أن جاءتنا الفتنة وصدرت لنا من دول أخرى وحملت معها فتاوى الغرض منها هدم، والله العظيم الغرض منها هدم أسس جميع المذاهب، وليس المذهب المالكي فقط، هدم أسس جميع المذاهب في الدول الإسلامية وحملها على مذهب واحد تابع عليه دولة واحدة وهم الوهابية عموما في السعودية، هدم جميع المذاهب. ولا زالت إلى اليوم، أنا مش باين ندخل في السياسة ياسر، ولا زالت إلى اليوم تصدر تلك. من الذي أمر بالجهاد في سوريا؟ هم. من الذي دعا للجهاد في ليبيا؟ هم. من الذي دعا للجهاد في اليمن؟ هم. من الذي دعا للجهاد في العراق في 1991؟ هم. من الذي دعا للجهاد في العراق في 2000؟ من الذي أدخل أمريكا للعراق؟ هم. وهم الذي صدر كل الفتاوى في العقيدة والفقه، والله لا هم لهم إلا هدم الثوابت المذهبية في جميع الدول وإرساء المملكة، عقلية الملك فقط. من الذي دعا للجهاد في جميع الدول في 2012 و2014؟ ثم ماذا الحل؟ أغلقوا دولهم بحجة أن من نشباغي للإرهاب، الله ينشف لهم بطرولهم، والله يسلط بعضهم على بعض. هدموا من دول الإسلام أكثر مما. من الذي صدر فتاوى الجهاد في 1991 و92 الجزائر؟ ما زالت الفتاوى مكتوبة وما زالت الفتاوى مرئية اللي بيدخل اليوتيوب. يعني مش أنا اللي كنت في قلب المعركة، ما واحد يحكي لي يعني، وكنت فيها قلبا وقالبا فقها وعلما وتسليحا، مش حد يجي يقول ابني والله يبلعطني والله يقول لي. منذ أن دخلت الفتاوى في 88 للجزائر صدروا لنا معها فتاوى ضللت جميع الشعب الجزائري، ابتداء كل الشعب الجزائري أصبح ضال، وكل الشعب الجزائري أصبح كافر إلا من كان معهم فقط. كل الشعب الجزائري ولا كافر، إما أن تتبعونا وإما أنكم كفار طغاة أبناء الدولة، هكذا صراحة. شرد الناس منهم من أطلق لحيته تفادي لفتنتهم، قصر ثيابه تفادي لفتنتهم، وبدأوا لنا بالقبض، ومن القبض ولوا لنا تطلع السروال، ومن تطلع السروال احنا ما عدناش فيهم كونهم سنة، لكن المشكل فيهم لما تصدرهم كفساد لعقول الناس، لما تولي تفهمهم بأن ما كنتم عليه ضلال وأننا جئناكم بالإسلام الحقيقي، هذا هو المشكل. عندنا مشكل في اتباع السنة احنا، لكن مشكلتنا أن تظن أننا كنا على ضلال 14 قرنا وأنك جئتنا بالإسلام الجديد. الغريب وين؟ من يعرف تاريخ السعودية متى دخل إليها العلم أصلا؟ باش نكون واقعيين، أين أسس المذهب المالكي؟ في المدينة ولا محمد وانتقل للمغرب؟ أين أسس المذهب الحنبلي؟ في العراق. أين جميع علماء الحديث؟ منين أصل الحديث؟ منين؟ من مكة والمدينة والله لا، ومن بعد وين مشى الحديث؟ أبو داود من سجستان في الروس، البخاري من بخارى في الروس، مسلم من نيسابور في الروس، النسائي من نسا في الروس، ابن ماجة من قزوين في الروس، البيهقي من بيهق في الروس، زيدوني علماء الحديث زيدوا، الحاكم النيسابوري من نيسابور في الروس زيدوا، أعطوني كاع علماء الحديث كل، ولا واحد فيهم من مكة من السعودية اليوم، ولا واحد. متى دخل إليهم العلم أصلا. استنجدت في الستينات والسبعينات جميع علماء الأزهر وعلماء المغرب وعلماء موريتانيا وعلماء الجزائر، منهم أبو بكر جاب الجزائري، رحلوا للسعودية من أجل تعليم الناس الدين. ومن بعد ولا واش داروا؟ شكلوا كلون. بهذا المصطلح كلون مهمته إسقاط المذهبية في جميع الدول وتحويل العقلية السعودية لهم. الفتنة اللي جاتنا للجزائر منين كان يعرف الجزائريين الخلاف في المذاهب في الثمانينات؟ أبدا ما عرفوه، بل كانت كل الجزائر من مشرقها إلى مغربها يقرؤون برواية واحدة التي هي رواية ورش، يتبعون مذهبا واحدا. ما عندناش مشكل في اللباس اللي بيلبس كستيمة وعباية، هذا ما عندناش مشكل تماما. لكن لما جاءت الفتنة وصدرت أصبحت الخلافات بين الشمال، واحدين يقبضوا واحدين ما يقدوا يسدلوا، واحدين مش عارف كذا واحدين كذا واحدين كذا، كلها كخلاف فقهي ما عندناش فيه مشكل. المشكل لما يتحول إلى خلاف للتفرقة بين الناس. أما معالجة المشكلة فقهيا ما عندناش فيها مشكل. ثم ما الذي حدث؟ تصدر الجهال للفقه. تلقى بنادم ما يعرف يرقع صلاته يجي يقول لك والقبض سنة. إيه ما عندناش مشكل، القبض سنة والسدل بدعة. من أين جئت به؟ من عند شيخ. قدر تم أوفرينة تم. أما في وقتنا هذا أكثر شيوخهم جوجل، أكثر شيوخهم جوجل. يقول لك وأنا بحثت في المسألة ووجدت. وين بحثت؟ بارك الله فيك، بحثت في جوجل. يعني ابن القاسم يقول لك جالست الإمام مالك 20 سنة، أنت تروح تدير 5 دقائق في الجوجل تجي تقول لي قالوا العلماء وقالوا العلماء. الرجل روح أقرأ، روح بحث في الأصول، أقرأ العلوم ثم أقرأ علوم الآلة، أصول الفقه، الأدب، اللغة، النحو وغيرها وغيرها وغيرها، ثم ابحث في المسألة ثم انظر أقوال العلماء. أما أنك تفتي على الناس هكذا لا. هذا منين دخلت لنا الفتنة سيدي؟ الأخ اللي ذاك النهار كان يقول بأن القصر في الصلاة فيه الأقوال ياسر والأمر واسع ومن المفروض ما فيه مشكلة. إيه والسدل ما فيه الأقوال ياسر، والفاتحة بعد الصلاة ما فيها الأقوال ياسر، والقبض ما فيه الأقوال ياسر، ودعاء الاستفتاح ما فيش الأقوال ياسر، ولا جلسة الاستراحة ما فيهاش الأقوال ياسر. القضية وما فيها أن كل مسألة تجيع لها هوايا أخذ بها وأبدع غيري، وكل مسألة لا تأتيني على هوايا أقول فيها مش مشكلة. هذه المشكلة كل هما يركزوا على القصر في الصلاة، ليس همهم اتباع السنة، هم أن تقعد لهلا زوز ركعات من الظهر وزوز من العصر وزوز من المغرب من من من والله إلى لقاك فهي يقسم المغرب أن يقسمه، إلا ما لقاش الله الغالب، ما لقى ولا قول ضعيف يقول له يقسم المغرب على زوج. هذا منين صدرت لنا الفتنة يا سيدي؟ هذا منين؟ والذي يهمني الآن أن الناس يفهمون حقيقة ما صدر إلينا من تلك الأماكن. ثم قال ومن بالأخرين سورة قرأ، حسبوا معي، ومن بالأخرين سورة قرأ، زيد، أو مطلقا صلى على خير الورى لذكره، زيد، أو اقترى لركعة واحدة ما زاد فوق سورة، زيد، أو لم يتم سورة، زيد، أو خرج من سورة إلى سواها مخرج، زيد، أو بيد أشار أو رأس فلا شيء عليه في جميع. ذكر 6 مسائل وراء بعضها. كل هذه المسائل في 6 اللي دار واحدة فيهم لا شيء عليه. ما هي المسائل؟ أقرأ زيد. لا تضر. كامل كل كيف كيف. أولا ومن بالأخرين سورة، أي من قرأ السورة في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء والركعة الثالثة من فلا شيء عليه. الأدلة راهي ياسر، دوك نجي عليها إلا بالتخفيف لأن الأدلة طويلة بزاف. ومن بالأخران سورة قرأ، زيد، أو مطلقا صلى على خير الورى لذكره، سواء كان يقرأ هو وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع من يقرأ وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، في جميع الحالات فإنه لا شيء عليه، لا يسجد لا قبلي ولا بعدي. كان يقرأ الإمام محمد رسول الله وهو قال صلى الله عليه وسلم، لا شيء عليه. زيد أو مطلقا صلى على خير الورى لذكره، أو اخترى في ركعة واحدة ما زاد فوق، أو زاد صورة ثانية. على سبيل المثال في الركعة الأولى قرأ الفاتحة وقرأ وراها صورتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، لا يضر ولا يزل قبليا ولا، وكذلك في الركعتين الأخريتين قرأ صورة ولا صورة لا يضر ولا يهم. متفقين؟ زيد. إلا أن السنة أن تكون كل ركعة أطول من الأخرى. مو الركعة الأولى مثال يقرأ التين والزيتون، وفي الركعة الثانية يقرأ على سبيل المثال أنا مشرح الضحى، لأن من السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، والثانية أطول من الثالثة، والثالثة أطول من يجوهك المنحدر. متفقين؟ زيد. أو لم يتم صورة بأن قرج جزءا منها، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الله أكبر، صلاته صحيحة ولا شيء عليه، بل حتى لو قرأ من وسطها ولم يتمها، حتى لو كان قرأ من وسطها ولم يتمها، إلا أنه يكره خاصة في الصور الصغرى. ما تخلي مثال أنا من أشرح لك صدرك ما تقولهاش، ومن بعد تقول ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله أكبر، صلاة صحيحة، لكن يكره الفصل بينها إن كانت الصورة لأنك تغيب المعنى. متفقين؟ لذلك يكره. زيد. أو لم يتم صورة. زيد. أو خرج من صورة إلى سواها، إلا أن العمد فيها يكره، وإن كان يتغير المعنى لا يجوز أصلا. ما تقول على سبيل المثال إذا كان سهوا، أن متفقين أنه ما فيش سهوا، ما فيش، كان يقرأ من البقرة ووجد نفسه في آل عمران، لا يضر. متفقين؟ لا يضر، لكن عمدا يكره. أما إذا غير المعنى فلا يجوز. متفقين؟ فلا يجوز. وإذا تعمد تغيير المعنى فإن الصلاة تبطل. إذا غير المعنى خطأ كما رجينا القدام على اسم شعار، قال على كان في آية رحمة وانتقل إلى آية عذاب، هذا يزيد البعدي أو جاينا مازال قدام. متفقين؟ أو خرج من صورة إلى سواها، أو بيد أشار أو رأس، فلا شيء عليه في جميع ما خلا ما مر علينا. المسائل في ست، لا شيء على، نعودها لما كلا تريا، أو بيد أشار أو رأس، فلا شيء عليه في جميع ما خلا، في جميع ما مضى في الأبيات الماضية. ومن بالأخرين صورة قرأ، أو مطلقا صلى على خير الورى لذكره، أو اقترى في ركعة واحدة ما زاد فوق صورة، أو لم يتم صورة، أو خرج من صورة إلى سواها مخرجا، أو بيد أشار أو رأس، فلا شيء عليه في جميع ما خلا. يسول واحد يقول له أنت لقوا برا، يجي له كما هك، وإلا يقول له كاين حد في الدار، يجي له كما هك بصبعه، وما يتولى سواويه، نتلاقاو برا يدير ليه هك، ونمشي لديك البلاصه يدير ليه هك، ويقال لا لا، لان الامر يطول، وكل ما زاد في الصلاه ما ليس من جنسها يبطل. نعم. هذا الاخ يقول لك من كانت لغته الاشاره، من كانت ايش لغته الاشاره، هنا العلماء يقولون على أنه لا يجوز له أن يشير لأنها لغته، لك معايا، فيكون كمن تكلم، لما يقول لك كما هكا يكون كمن تكلم. متفقين؟ نعم. بارك الله فيك، حتى وإن كان تكلم فكلام خفيف، لكن المشكل فيه شنو؟ أنه عمدا وليس من جنس الصلاة. إذا كان سهوا يزيد له البعدي، وإذا كان عمدا أوف عمدية تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، يجلس الحروف تبطل الصلاة، لذلك العمد لا يجوز فيها. إيه؟ أو أشار بيده أو رأسه حينما جاء المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المسجد والناس يصلون يأمهم أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، تخلص وش معناها؟ تقدم حتى وقف في الصف، فصفق الناس، لكن الوقت ما زال ما عارفين بالتسبيح، ما زال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث، أمكث مكانك. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقالت أسماء رضي الله عنها أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، لقيتها تصلي قلت لا وش بهم الناس، ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية هذه في الكسوف، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم. رواه البخاري ومسلم. ففي المسائل الستة لا شيء عليه، لا شيء عليه، ومن أعاد ساهيا نلت المرام، نأتي عليها غدا بحول الله تبارك وتعالى.